يعدكم الله إحدى الطائفتين

يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اي نعم اي نعم اي نعم. Thank you.

ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. محمود الطبلاوي. أعوذ بالله

ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأولادكم فتنة وأن